وكثير من الناس أن يسجد لله طوعا مختارا متعبدا بذلك، وكثير حق عليه العذاب، أي ممن امتنع وأبى واستكبر. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: قيل لعلي: إنها هنا رجلا يتكلم في المشيئة. فقال له علي: يا عبد الله، خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت. يمرضك ايش حديث عنه حديث؟ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا القداح عن جفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: قيل لعلي: إنها هنا رجلا يتكلم في المشيئة. فقال له علي: يا عبد الله، خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شئت أو حيث يشاء؟ قال: بل حيث يشاء. قال: والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. اسكر عليه، ما تكلم عليه. وهذا صحيح، لا شك، أقول لا شك في هذا، ولا أحد يعترض على هذا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قرا ابن ادم السجده اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه، وأملت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وأبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا مشرح بن هاعان أبو مصعب مشرح بالحاء. نعم. مشرح بن هاعان. نعم. ويقول في نسخة عاهان بالنون. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وأبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا مشرح بن هاعان أبو مصعب المعافري قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: قلت يا رسول الله، أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: نعم، فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما. ضعيف من الهيئة، ضعيف. مشرح سف مشرح بن عاهان تكلم عليه. نعم. مقبول ابن لهيعة. نعم. ها؟ عبد الرحمن ايش؟ المقرئ هذا ضعيف، فمن لم يقرأهما فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، ضعيف مثل أيضا لضعف لأن السجود فبواجب. فثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ آية السجدة وهو يخطب نصف جمعة ثم نزل فسجد ثم قرأها في الخطبة الثانية الجمعة الثانية فتهيأ نفسه للسجود فلم يسجد. فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. قل فمن لم يقرأها فمن لم يسجد بهما فلا يقرأها هذا لا يعني هذا السند ضعيف. نعم إشكال سيأتي. طيب شكرا. ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن لهيعة به. وقال الترمذي ليس بقوي وفي هذا نظر فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع وأكثر ما نقموا عليه تدليسا. وقد قال عندك صرح بالسماع ابن لهيعة قال نعم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا مشرح ابن صرح السماع مشرح مقبول. نعم ولو صرح صار انه ضعيف ولي احترقت كتبه. نعم هو ضعيف صار انه ضعيف جدا ولو صرح بالسماع. نعم شو يقول المؤلف؟ نعم ورواه ابو داود والترمذي من حديث عبد الله بن لهيعة به. وقال الترمذي ليس بقوي وفي هذا نظر فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع وأكثر ما نقموا عليه وأكثر ما نقموا عليه تدليسه. وقد قال وأكثر ما نقموا عليه تدليسه. نعم وأكثر ما نقموا عليه تدليسه. وقد قال أبو داود في المراسيل حدثنا أحمد بن عمرو بن السرع قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عامر بن الجشب عن خالد بن معدان. عن عامر بن إيه؟ الجشب. جشب. الشين. والباء. وفي نصها الجيب. عامر بن. ما تكلم عليه؟ نعم. طيب اقرا كمل. عن خالد بن معدان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت سوره الحج على القران بسجدتين. ثم قال ابو داود وقد اسند هذا يعني من غير هذا الوجه ولا يصح. وقال الحافظ ابو ها عامر ايش جشيد ها نعم وراوي على الدرجة هنا وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يزيد بن عبد الله قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا حفص بن عنان قال حدثني نافع قال حدثني أبو الجهم أن عمر رضي الله عنه سجد سجدتين في الحج وهو بالجابية وقال إن هذه فضلت بسجدتين. ها نعم حفص بن عنان عندك حفص بن عنان ها عندنا عنا السند ايش ابي حاتم. وقال الحافظ ابو بكر الاسماعيلي حدثنا ابن ابي داود حدثنا يزيد بن عبد الله عنده حصه غياث العنان ولا غياث عنان غياث نقول نسخه غياث قال حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو حدثنا حفص بن عنان حدثنا نافع حدثنا أبو الجهم أن عمر وروى أبو داود وابن ما وروى أبو داود وابن ماجه من حديث الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص أن رضي الله عبد الله بن إيش بن منين منين نعم منين نعم نعم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن منها 3 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي سورة الحج 2 فهذه شواهد يشد بعضها بعضا. قال تعالى هذان خصمان يعني يشد بعضها في أن الحج فيها سجدتان يعني سجدتان مختلفوا فيها وكذلك السجدات المفصل سورة النجم سجدة النجم وسجدة الانشقاق سجدة الإقرأ والصواب أنها ثابتة أن كلها 15 سجدة في القرآن في الحج منها سجدتان وفي المفصل 3. قال تعالى هذان خصمان اقتصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم نعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ثبت في الصحيحين من حديث أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان خصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر. لفظ البخاري عند تفسيرها. ثم قال البخاري حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا قال حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. انفرد بالبخاري. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم قال اختصم المسلمون وأهل الكتاب. فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون كتابنا يقضي على الكتب كلها ونبينا خاتم الأنبياء فنحن أولى بالله منكم. فأفلج الله الإسلام على من ناوأه وأنزل هذان خصمان اختصموا في ربهم. وكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال شعبة عن قتادة أول القصح أنها نزلت في خصمان المسلمون والكفار قريش لأنها دل عليه الصحابة ما ثبت في الصحيح البخاري نزلت في علي وبيدة وخصومهم المشركين قريش هي نزلت في خصمان المسلمون المؤمنون والكفار في بدر. خصم الأول المؤمن وخصم الثاني كفار. نعم. الله. وقال شعبة عن قتادة في قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم قال مصدق ومكذب. وقال ابن أبي نجيح مجاهد في هذه الآية مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث. وقال في رواية هو وعطاء في هذه الآية هم المؤمنون والكافرون. وقال عكرمة هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هي الجنة والنار قالت النار اجعلني للعقوبة وقالت الجنة اجعلني للرحمة. وقول مجاهد وعطاء إن المراد بهذا الكافرون والمؤمنون يشمل الأقوال كلها وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها. فإن المؤمنون يريدون نصرة دين الله فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله والكافرون يريدون إخفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل. وهذا اختيار ابن جرير وهو حسن. ولهذا قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار أي فصلت لهم مقطعة من نار. قال سيد بن جبير من نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي يصب. الله أكبر. لا سمس. نعم. العبيس صوبها العبيس ها سند سند من لحاتم وجعل في الزرق التعديل العبيس ولا في عيسى ما يروي عنها إلى العبيس صوب العبيس. نعم. صب. قوله تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود أي إذا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء الحار في غاية الحرارة. فقال سعيد بن جبير هو النحاس المذاب أذاب ما في بطونهم من الشحم والأمعاء. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم وكذلك تذوب جلودهم. وقال ابن عباس وسعيد تساقط. وقال ابن جرير حدثني محمد بن المثنى قال حدثني إبراهيم وأبو إسحاق الطالقاني الطالقاني وقال ابن جرير حدثني محمد بن المثنى قال حدثني إبراهيم أبو إسحاق الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلس ما في جوفه حتى يبلغ قدميه. إن الحميم إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلث ما في جوفه حتى يبلغ قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان. وهو الصهر. صهر. نعم. الراء. نعم. الصهر بين الصلوات. نعم. وهو الصهر ثم يعاد كما كان. ورواه الترمذي من حديث ابن المبارك. يعني يعود كما كان حتى يعاد عليه العذاب مرة أخرى. صلى الله عليه وسلم. يعني يسلث معاه ثم تعود معاه مرة أخرى حتى يصب مرة أخرى. صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ورواه الترمذي من حديث ابن المبارك وقال حسن صحيح. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي نعيم عن أبي نعيم عن ابن المبارك به. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت عبد الله بن السري قال يأتيه الملك يحمل الإناء بالكلبتين من حرارته فإذا أدناه من وجهه تكرها قال فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسه فيفرغ دماغه ثم يفرغ الإناء من دماغه فيصل إلى جوفه من دماغه. وهكذا. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت عبد الله بن السري قال يأتيه الملك يحمل الإناء بكلبتين من حرارته فإذا أدناه من وجهه تكره تكره. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسه فيفرغ دماغه ثم يفرغ الإناء من دماغه فيصل إلى جوفه من دماغه فذلك قوله يصهر به ما في بطونهم والجلود. وقوله ولهم مقامع من حديد. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دواج عن أبي الهيثم عن سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض. وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم عاد كما كان ولو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنثن أهل الدنيا. ولو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنثن غساق غساق حميم الغساق صلى الله عليه وسلم. ولو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنثن أهل الدنيا. وقال ابن عباس رضي الله عنه ولو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنثن أهل الدنيا صلى الله عليه وسلم. نعم. ضعيف هو ابن الهيئة ضعيف الراج ضعيف وابن الهيئة ضعيف وابن الهيئة كذلك ضعيفة. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولهم مقامع من حديد قال يضربون بها فيقع كل عضو على حياله فيدعون بالثبور فيقع كل عضو على حياله. نعم. فيدعون بالثبور. وقوله فيدعون بالثبور هم يدعون على أنفسهم يا المعذبين نعوذ بالله لا تدعوا لهم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. نعم. وقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال الأعمش عن أبي ظبيان عن سلمان قال عن أبي ظبيان عن أبي ظبيان عن سلمان قال: النار سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرها. ثم قال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقال زيد بن أسلم في هذه الآية: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال: بلغني أن أهل النار في النار لا يتنفسون. وقال الفضيل بن عياض: والله ما طمعوا في الخروج، إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقة، ولكن يرفعهم لهبها وتردهم مقامعها. وقوله تعالى: وذوقوا عذاب الحريق، كقوله: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ومعنى الكلام أنهم يهانون بالعذاب قولا وفعلا. قال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. لما أخبر تعالى عن حال أهل النار عياذا بالله من حالهم وما هم فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال وما أعد لهم من الثياب من النار ذكر حال أهل الجنة، نسأل الله من فضله وكرمه. فقال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تتخرط في أكنافها وأرجائها. تخرق بالقاف. أي تتخرق في أكنافها وأرجائها وجوانبها وتحت أشجارها وقصورها، يصرفونها حيث شاءوا وأين أرادوا. أي تتخرق في أكنافها وأرجائها وجوانبها وتحت أشجارها وقصورها، يصرفونها حيث شاءوا وأين أرادوا. يحلون فيها من الحلية من أساور من ذهب ولؤلؤا، أي في أيديهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقال كعب الأحبار: إن في الجنة. والمعنى أنهم يحلون في الأساور في أيديهم، أسورة في أسور الذهب يلبسها المؤمنون، أسورة في الدنيا ما يلبس الأسوأ إلا النساء، لكن في الجنة تختل الحال، فالمؤمن يسور يحلل خير من الثورة من ذهب واللؤلؤ، يسور الذهب واللؤلؤ في أيديهم. وفي الحديث يقول: لم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية هي التحلية، يحلى في يديه حيث يبلغ الوضوء، الوضوء يبلغ هذا يحلى. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يطيل الماء حتى يقول: سمعت الخليفة يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحليله فليفعل. كان يسد رضي الله عنه وإذا غسل ذراعه تجاوز حتى يصل إلى الإبر، يتعول يقول حسن الحلية تصل إلى هذا، وإذا غسل رجله تجاوز الكعب حتى يكاد يصل إلى الركبة، استهاد منه رضي الله عنه. ويقول: سمعت الخليفة يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحليله فليفعل. نعم. فالمؤمن يحلى بأساور الذهب واللؤلؤ في يديه. نعم. وقال كعب الأحبار: إن في الجنة ملكا لو شئت أن أسميه لسميته يصوغ لأهل الجنة الحلي منذ خلقه الله إلى يوم القيامة. وقال كعب الأحبار: إن في الجنة ملكا لو شئت أن أسميه لسميته يصوغ لأهل الجنة الحلي منذ خلقه الله إلى يوم القيامة. لو أبرز قلب منها أي سوار منها. لو أبرز قلب منها أي سوار منها لرد شعاع الشمس كما ترد الشمس نور القمر. وقوله تعالى ولباسهم فيها حرير في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم. لباس هؤلاء من الحرير استبرقه وسندسه كما قال تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. يعني المعنى أنهم يلبسون نوعين من الحرير سندس واستبرق, أحدهما غليظ والآخر رقيق. السندس والاستبرق له بريق ولمعان, هما نوعان من الحرير أحدهما رقيق والآخر غليظ. نعم. كما قال تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وفي الصحيح لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنيا فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال عبد الله بن الزبير من لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة. قال الله تعالى ولباسهم فيها حرير. وقوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول كقوله تعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقوله تعالى نعم يعني يقول أهل الجنة يلبسون الحرير, ثم فالذي يقول فينا إنه لا يلبس الحرير معناه أنه ممنوع من دخول الجنة, لأن من دخل الجنة لبس الحرير ومن لبس الحرير معناه ممنوع من دخولها. هذا معنى كلامه. فيه الوعيد من لبس الحرير في الجنة لبس في الآخرة, هذا من باب الوعيد. باب الوعيد يدل على هذا الكبائر. نعم من تاب الله عليه. نعم في الحديث الآخر من شرب الخمر في الجنة يشربها في الآخرة. قال بعض العلماء إنه إذا دخل الجنة لا يشتهيها فلا يشتهي الخمر. وعلى كل حال هذا بس يعني حديث هذا من باب الوعيد من تاب الله عليه. نعم هذا اللي قال بعض أهل العلم إنه باب الوعيد يعني الوعيد إن شاء الله نفذه وإن شاء الله نفذه. مثل قول إن الذين يأكلون أموالا ثم ظلما لما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال بعضهم إنه لو دخل الجنة فإنه لا يشتهي الخمر. نعم هذا باب الوعيد يدل عنهم الكبائر. ويقول لا يدخل الجنة قتات يعني إنما لا يدخل الجنة ما في قلبه مثقال ذرة من كبر, كل هذا باب الوعيد. نعم. وقوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقوله تعالى لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب. وقوله تعالى ويلقون فيها تحية وسلاما لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يوبخون به ويقرعون به. يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق. وقوله تعالى وهدوا إلى صراط الحميد أي إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم، كما جاء في الحديث الصحيح إنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وقد قال بعض المفسرين في قوله وهدوا إلى الطيب من القول أي القرآن، وقيل لا إله إلا الله، وقيل الأذكار المشروعة، وهدوا إلى صراط الحميد أي الطريق المستقيم في الدنيا. وهدوا إلى الطيب من القول قيل إيش؟ وهدوا إلى الطيب من القول أي القرآن، وقيل لا إله إلا الله، وقيل الأذكار المشروعة، وهدوا إلى صراط الحميد. كل هذه حق، كلها حق. نعم. وهدوا إلى صراط الحميد هداهم الله للقرآن وللأذكار المشروعة، كل هذه المعاني حق. نعم. وهدوا إلى صراط الحميد أي الطريق المستقيم في الدنيا. وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه الله أعلم. قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. بركة. نعم. الجنة ما فيها عمل، ما فيها عمل، دار نعيم، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، تنعمون به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحج، قال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول تعالى منكرا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيه ودعواهم أنهم أولياءه وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي هذه الآية دليل على أنها مدنية كما قال في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وقال هاهنا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام أي ومن صفتهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام أي ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر. وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى هذا التركيب بالكاف. نعم. بالكاف ولا الترتيب؟ تركيب بالتاء. نعم. وهذا الترتيب. نعم. بالكاف. نعم. شو عندكم؟ بالكاف. نعم. وهذا التركيب. ها؟ الترتيب أعد قبلها. أي ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم حق الناس به في نفس الأمر. وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أي ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله. وقوله الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد أي يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام. وهذا الترتيب وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أي ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله. نعم نعم نعم بس الذي آمن وتطمئن قلوبهم بذكر الله يعني هذا التركيب يعني مراد الأسلوب. نعم أو المراد الترتيب والله أقرب أنه يعني التركيب يعني الأسلوب. نعم الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ها نعم بالسوق يعني الأقرب التركيب. نعم والله عنك. وقوله الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد أي يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام. وقد جعله الله شرعا سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه. المقيم الساكن فيه والباد النائي الطارئ الذي يأتي من بعيد. الحكم واحد شرع الله يتعبد فيه المقيم والطارئ يأتي من بعيد. جاء الله للناس سواء العاكف فيه والباد. العاكف المقيم في مكة المسجد الحرام والبادي الغريب الذي جاء من بعيد. كلهم شرع الله لهم طواف البيت وصلاة المسجد الحرام شرع الله واحد. وهؤلاء يصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعله لهم شرعا عاما للمقيم والقاعد. نعم سواء العاكف فيه والباد. ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناها كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد قال ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. سواء العاكف فيه والباد ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناها يعني في دورها يستوي الناس كما أنهم في المسجد الحرام يستوون في السكنة بدون أجرة من جاء نزل كما كان جاء في عهد صار كانت تسمى رباع مكة السوائل من احتاج نزل ومن لم يحتج فلا. وهذا قول لبعض أهل العلم أنها لا تؤجر بيوت مكة وإنما لأنها وقف وذهب الشافعي إلى أن مكة فتحت صلحا وعلى ذلك تباع رباع مكة ودورها. ومن العلماء من قال تؤجر ولا تباع مثل في خلاف بين أهل العلم أبو العلماء قال لا تباع ولا تؤجر. دور مكة كانت تدعى السوائل من سكن ومن احتاج ارتفع عنها، فهي سواء للناس كما أن المسجد الحرام عام للناس وكذلك البيوت. وذهب الشافعي رحمه وجماعة إلى أنها تباع وتؤجر لأنها فتح المكة فتحة صلحة، وعلى القول الأول أنها فتحت عنوة في القوة صارت وقف المسلمين، وقيل أنها فتحت صلحا، ومن العلماء من فرق بين الأجار وغيرها. ورباع مكة يعني بيوتها ودورها وأراضيها. نعم نعم. الآن العمل على أنها تباع وتؤجر معروف الآن. نعم. الله عنك. وقال مجاهد في قوله: سواء العاكف فيه والباد، أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. وكذا قال أبو صالح وعبد الرحمن بن سابق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال عبد الرزاق عن مامر عن قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله وهذه المسألة اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهوي في مسجد الخيف. اختلف فيها المسألة هل تعجر وتباع دور مكة أو لا تعجر، اختلف الإمام الشافعي والإمام إسحاق بن راهوي. نعم. الله عنك. وهذه المسألة اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهوي بمسجد الخيف، وأحمد بن حنبل حاضر أيضا. وأحمد بن حنبل حاضر أيضا. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر. نعم، لأنه يرى أنها فتحة الصلحة، لأنه يرى أنها فتحة الصلحة فتباع وتؤجر وتملك، لكن الصواب أنها فتحت عنوة. مكة ما فتحت، فتحتها بقوة، دخل النبي بقوة، لكن قال بعضهم انه ملكها اهلها بعد ذلك. ولما قيل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه العائله: تنزل غدا، تنزل في ذلك المكه، قال: وهل ترك لنا عقيل بالرباع، يعني من دور عقيل ابي طالب. نعم. وهذا واحتج بحديث الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله: أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. يعني الشافعي احتج بقوله هذا، قول أسامة للنبي: أين تنزل في دارك غدا بمكة؟ قولوا: في دارك، أضاف الدار إليه، دل على أنها تملك، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ليس لنا دار، أو قال لا تملك الدور، لكن قال إنه ورث عقيل، ورثها أباه أبو طالب مات على الكفر، وعقيل كذلك مات على دين أبيه فورث أباه، والمسلم لا يرث الكافر، إنما الكافر يرث الكافر والمسلم يرث المسلم، فهو ورث أباه لأنه على دينه. فيقول النبي: ما ترك لنا عقل من رباع، لأنه ورث أباه. نعم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وبما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة فجعلها سجنا ب4000 درهم، وبه قال طاووس وعمر بن دينار. وذهب إسحاق بن راهوي إلى أنها تورث ولا تؤجر، وهو مذهب طائفة من السلف، ونص عليه مجاهد وعطاء. واحتج إسحاق بن راهوي بما رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد السند واحتج بما واحتج وذهب إسحاق يعني يرى عندك إيش سورة إيش لا سورة ولا تؤجب ش عندك؟ وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنها تورث ولا تؤجر. هذا الأقرب. لا تورث ولا تؤجر. لا تورث ولا تؤجر. لأنها وقف يعني. يعني وقف من احتاج سشل بدون أجرة. ومن لا احتاج ارتفع عنها. مثل المسجد الحرام. سواء معك في وباء. لا تورث ولا تؤجر ولا تباع. مطلقة. نعم. وذهب إسحاق لأنها وقف يقتل المسلمين هكذا. نعم. وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنها لا تورث ولا تؤجر وهو مذهب طائفة من السلف ونص عليه مجاهد وعطاء. واحتج إسحاق بن راهويه بما رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال في نسخة ابن جبير وفي نسخة أخرى حيوة. نعم. عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب. وما تدعى رباع مكة إلا السوائب. من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. يعني سمى السواب يعني متروكة. المسيب متروك. متروكة. من احتاج سكن ومن لم يحتاج أسكن غيره. إذا احتاج تسكن وإذا ما احتاج تسكن غيره. سمى السواعد يعني متروكة للغادين والراحلين. من جاء سكن لأنها وقف. نعم. يقول عن ابن مرسل. نعم. مرسل. نعم. عثمان بن أبي نولة. نعم. قال عثمان بن أبي نولة عن إيش؟ نعم شيخ. عن عثمان بن أبي نولة وش بعده؟ عن بمراه بن ماجه. لا خير. عثمان بن أبي نولة عن من؟ عن بن نضلة قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم. بس مرسل هذا. نعم. علي تخريج تكلم عليه تعليق الزوائد الشيخ إيه؟ الإسلام والصحيح على شرط المسلم وليس لعلقمة بن نضلة عند ابن ماجه سوى هذا الحديث لكن مرسل مرسل. نعم مرسل لا نعم يكون مرسل والمرسل إذا وجد مرسل آخر يعرضه صار حجة. نعم. الله. وقال عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها. وقال عن عبد الله بن عمرو لا أنه قال لا يحل بيع دور مكة ولا لا كراؤها. كراؤها يعني تأجيرها هكذا عندكم. نعم. وقال أيضا عن ابن جريج كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم وأخبرني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى أن تبوب دور مكة يعني ما يجعل لها أبواب لأنها وقف ما يجعل لها أبواب لأنه يجعل لها أبواب منع أن يأتي بيسكن ينهى ما يجعل لها أبواب حتى كل من جاء سكن لأنها وقف. نعم. على هذا القول. نعم. كان ينهى. نعم. نعم. ما أذكر. نعم. نعم. وقال أيضا عن ابن جريج كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم وأخبرني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى أن تبوب دور مكة كان ينهى أن تبوب دور مكة لأن ينزل الحاج في أرصاتها فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو، فأرسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك، فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين، إني كنت امرأ تاجرا فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري. قال: فذلك إذن. وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث يشاء. البادي القادم، القادم إلى مكة، لأنه وقت. نعم. قال: وأخبرنا معمر. يعني هذا يحتاج إلى الجمع، المهم الآن يذكر الأقوال. نعم. وقال يعني هؤلاء يجيبون، لابد يجيبون عن هذا، لابد يجيبون عن هذا. نعم. قال: وأخبرنا معمر عن من سمع عطاء يقول في قوله: سواء العاكف فيه والباد. قال: ينزلون حيث شاءوا. وروى الدار قطني من حديث ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو موقوفا: من أكل كراء بيوت مكة. عمن؟ عن عطاء. يقول: وروى الدار قطني وقال: أخبرنا معمر عن من سمع عطاء يقول في قوله: سواء العاكف فيه والباد. قال: ينزلون حيث شاءوا. يا عم، من سمع عطاء لا منقطع، فيه رجل مبهم. نعم. وروى الدار قطني من حديث ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو موقوفا: من أكل كراء بيوت مكة أو أكل نارا. اذكر على التخيزر، تكلم عليها عندكم موقوفا على عبد الله بن عمرو. نعم. وتوسط الإمام أحمد فيما نقله صالح ابنه، فقال: تملك وتورث ولا تؤجر، جمعا بين الأدلة والله أعلم. تكون الأقوال ثلاثة على هذا. الشافعي يرى أنها تملك وتورث وتباع وتؤجر. القول الثاني إسحاق بن راهوية وجماعة: لا تملك ولا تباع ولا تؤجر ولا تورث، اتركها للناس ولا تبوء. والقول الثالث الإمام أحمد توسط ورأى أنها تملك ولا تؤجر، تملك وتباع ولا تؤجر. وتوسط الإمام أحمد فيما نقله صالح ابنه، فقال: تملك وتورث ولا تؤجر، جمعا بين الأدلة والله أعلم. يعني جمع الأدلة، الأدلة فيها المنع حملها على التأجير، والأدلة فيها الجواز حملها على البيع والهب والإرث. نعم. الله أعلم. نعم. نعم. على كل حال قد تكون متشابه، قد بعض العلماء للشافعية ما هو عدم متشابه، عدم واضح. سامر هذا مواضح، لكن الإنسان يعني ما تبين له قد تكون متشابه. لا شك أن المسألة في أشكال، يعني تحتاج إلى جمع النصوص في هذا وجمع كلام أهل العلم. نعم. نعم. إذا نعم، إذا اشتبه على الإنسان فاشتبه على الإمام. نعم. عندك الآن. نعم. ذكر الأقوال الثلاثة كل قبل، ذكر الأقوال، ذكر الحافظ ولا ما ذكره؟ هذا على القول إسحاق بن راهوية، وليس إيش؟ وقال الجمهور إيش؟ نعم. بس ايش بعده؟ نعم. وذهب ايش ذهب مجاهد مالك ايش؟ نعم نعم. وقوله نعم جميع بك كل بك الله نعم الله الله نعم كل بك نعم هذا أقول هذا نعم. وقال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال بعض المفسرين من أهل العربية الباء هاهنا زائدة كقوله تنبت بالدهن أي تنبت الدهن. وكذا قوله ومن يرد فيه بإلحاد تقديره إلحادا ومن يرد فيه إلحادا وليس معنى زائدة أنه ليس لها معنى بل مؤكدة أقول ليس في شيء زائد المعنى أنها تفيد التأكيد. نعم. أي وكذا قوله ومن يرد فيه بإلحاد تقديره إلحادا. وكما قال الأعشى ضمنت برزق عيالنا أرماحنا بين المراجل والصريح الأجربي. إيش ضمنت؟ ها؟ ظنت عندك؟ ضمنت عندك بدون ميم ظنت ها في الميم نعم نعم ايش قال ابن الانباري نعم رزق عياله ايش لا ولا ايش لبن ايه شعاد البيت ضمنت قول ضمنت وكما قال الأعشى ضمنت برزق عيالنا أرماحنا بين المراجل والصريح الأجردي الصريح الأجردي الأجردي ليش الذي لا رغبة له ضمنت برزقي ايش ضمنت ضمنت برزق عيالنا أرماحنا بين المراجل والصريح الأجردي يعني اللبن الذي لا رغوة له نعم فدل نعم نعم. وقال الآخر ضمنت ايش ضمنت ايش ضمنت برزق عيالنا أرماحنا هذا الشاهد برزق الباء زائدة يعني ضمنت رزق عيالنا هذا الشاهد من البيت مثل ما يذهب به الحال نعم. وقال الآخر بوادي يمان ينبت الشت صدره وأسفله بالمرخ والشبهان بوادي إيش بوادي يمان ينبت الشت صدره ينبت العشبة وعندك إيش عندنا الشت الشعر الشف نعم ايه الشف ولا الشعر الشف عندك ايه الشف ايه ايش تبصن طيب والريح يوم بتعيش ايه الشف نعم قاعد يقول بوادي يمان ينبت الشت صدره صدره نعم في الدال إيه؟ نعم وأسفله بالمرخ والشبهان. وأسفله بالمرخ وأسفله المرخ يعني الباء الشبهان. ها شجر شجر معروف الشجر هذا نعم المرخ شجر النعم يعني هذا تشتعل النعم منه مرخ ايه الشهد بالمرخ عندك الباء زائد عنه بوادي ايش بوادي يقول بوادي يماني بوادي يماني ينبت الشتى صدره نعم وأسفله بالمرخ والشبهان وأسفله المرخ الباء نعم كلا البيتين بالطبع نعم الأول كذلك وأسفله بالمرخ يعني وأسفله المرخ نعم لا ما في سهل لكن يقول من ناحية العراق بس ولا التأكيد نعم والأجود أنه ضمن الفعل هاهنا معنى يهم ولهذا عداه بالباء فقال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم أن يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار وقوله يعني يقول الأولى ألا يقال الباء زائد الأولى أن يقال ضمن الفعل يريد بما يهم قال هذا ما تكون زائدة فذكر قولي القول الأول أن الباء زائدة يعني مؤكدة والقول الثاني أنها ليست زائدة ولكن الفعل يريد ضمن يهم فمعنى ومن يريد في بإلحاد بإلحاد يعني ومن يهم فيه بإلحاد فإذا ضمن الفعل معنى يهم تعدى بالباء الإشكال في الأول أن يريد ما يتعدى بالباء فقالوا الباء زائدة مؤكدة والقول الثاني قال الأولى والأحسن من هذا أن يقال إن الفعل وهو يريد ضم معنى يهم ومعنى ومن يهم فيه بالحال مجرد الهم يذيقه الله من عذاب أليم توعد مجرد الهم هذا من خواص الحق مجرد من هم بالإلحاد أذاقه الله عذاب أليم مجرد الهم نعم صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره فإنما يعاقب إذا فعل السيء لكن الحرم إذا هم فيه أذاقه الله من الحاد أذاقه الله العذاب الأليم نعم هل في تفريق بين الهم والعزم في قوله تعالى ولقد همت به وقوله إنه كان حريصا على قتل الصاحب تفريق الباقلاني بين الأمرين هل يترتب على شيء وين فرق به الباقلاني فرق بينهما يعني هل هذا مبني على مذهب ولا شعري ولا ما له علاقة احتاج إلى تعامل لكن المقصود إن الأصل أن الهم يعني أقل من العزم والتصميم الله وقوله بظلم أي عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول كما وقوله بظلم بارك قوله بعد قوله بظلم نعم أي عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول كما قال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما هو التعمد وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما بظلم بشرك وقال مجاهد أن يعبد فيه غير الله تعالى وكذا قال قتادة وغير واحد وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما بظلم هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم وقال من الأخير وقال وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما بظلم هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة من الحرام اللي من الحرم أن تستحل إيش وأن تستحل من الحرم عندك نصحة تستحل من الحرام يعني تستحل الحرام الذي حرمه الله أو تستحل من الحرم يعني تستحل في الحرام نعم وقال العوفي عن ابن في موجود هذا في الجريد من الحرام يعني الشيء المحرم. نعم نعم نعم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما بظلم هو أن تستحل من الحرام ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل من إساءة أو قتل فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. وقال مجاهد بظلم يعمل فيه عملا سيئا، وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه، كما قال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا شعبة عن السدي أنه سمع مرة يحدث عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن بعدن أبين وهو بعدن أبين قال لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين لأذاقه الله من العذاب الأليم. قال شعبة يعني ولو كان بعيد ولو كان بعدن أبين عدن المعروف بعيد عن الحرم إذا هم وهو في مكان بعيد أذاقه الله العذاب الأليم. لا وصف أبين لأن في عدن أخرى فيه بلدة عدن غير عدن مراد عدن أبين اللي في اليمن يمكن في فرق بينها وبين عدن. ها سمع مرة مش عندك سمع ها قرأتها سمع مرة أنا سمع مرة نعم سمع مرة نعم قال أنبأنا شعبة عن السدي أنه سمع مرة يحدث عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين لأذاقه الله من العذاب الأليم. قال شعبة هو رفعه لنا وأنا لا أرفعه لكم. قال يزيد هو قد رفعه. ورواه أحمد عن يزيد بن هارون به. قلت هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري ووقفه أشبه من رفعه، ولهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. وكذلك رواه أسباط وسفيان الثوري عن السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا والله أعلم. وقال الثوري عن السدي عن مرة عن عبد الله قال ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه، ولو أن رجلا بعدن أبين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليم. وكذا قال الضحاك بن مزاحم. وقال سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد إلحاد فيه لا والله وبلا والله. وروى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مثله. وقال سعيد بن جبير شتم الخادم ظلم فما فوقه. وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال تجارة الأمير فيه قال تجارة الأمير فيه. وعن ابن عمر بيع الطعام بمكة إلحاد. فقال حبيب بن أبي ثابت ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال المحتكر بمكة. وكذا قال غير واحد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال أنبأنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى عن عمه عمارة بن ثوبان قال حدثني موسى بن باذان عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام بمكة إلحاد وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكين قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار قال حدثني سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال نزلت في عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مع رجلين أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار فافتخروا في الأنساب فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصاري ثم ارتد عن الإسلام ثم هرب إلى مكة فنزلت فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يعني من لجأ إلى الحرم بإلحاد يعني بميل عن الإسلام. وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد ولكن هو أعم من ذلك بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها. ولهذا لما هم أصحاب الفيل على ولهذا وهذه الآثار أبرها أذاقه الله من العذاب الأليم أبرها صاحب الحال هذا الشهر الذي أثر بالفيل نعم. وكذلك القرامطة الذي قتل الحجاج القرن الثالث أذاقه الله عذاب الأليم إيش وهذه الآثار قال وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد ولكن هو أعم من ذلك بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها. ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أي دمرهم وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء. ولذلك ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. الحديث. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد في الدنيا سنة قبل الآخرة مع ما عد الله. الحاصل أن الحال فسر بالشرك وفسر بالعدوان على الناس في الدماء والأموال والأعراض وفسر أيضا بظلم النفس في المعاصي. نعم. والأقرب من نعم كلها على الأقل ثالث كلها كل معاصي الحال. نعم نعم ليس بوجيد. نعم نعم إقامته لا بأس تقام الحجة في مكة لأن العصاة الذي هم انتهكوا حروة الحرم فتقام عليهم الحدود بخلاف من لجأ إلى مكة وجاء من بعيد فإنه لا يقام عليه الحد حتى يخرج من مكة لأن من لجأ إلى مكة معرض للحرم الذي ارتكب حد خارج مكة ثم دخل مكة لاجئا لا يقام عليه الحد في مكة حتى يخرج خارج الحرم لأنه معرض من مكة. أما من سرق في مكة فقعد في مكة من زنى يجلد أو يرجع في مكة لأنه هو الذي انتهك حرمة الحرم. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا إسحاق محمد بيش بن كناسة نعم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير فقال يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت فانظر لا تكن هو. وقال أيضا في مسند عبد الله تكلم عليها حديث ها إشكالات جلس مالي وقال محمد حدثنا قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فقال بن كناسة عن عمن الذي قبله ايه نعم يعني السبب لا بأس به هذا أتى وعندك عبد الله بن عمر يصح الرب مسلم نعم يصح هذا مثل مسلم نعم قال أتى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فقال يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت فانظر لا تكن هو وقال أيضا في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص حدثنا هشام قال حدثنا إسحاق هذا العيد في مسند عبد الله بن عمرو العاص هذا نعم نعم الأول يكون عبد الله بن عمر لا في مسند إيش عبد الله بن عمرو ها إيه أقول هذا يؤيد أن الأول عبد الله بن عمرو نعم هذا في الجريد ها المسلمين نعم نعم ايه ها وعبد الله بن عمرو ايش توفي متى توفي لا عبد الله بن عمرو معروف هو الذي كان شابا وكان يتعبد ويصوم الليل ويقوم النهار كان يسجد الصوم وامره بان يخف على نفسه واتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على انه يصوم يوم يفطر فلما كبرت سنه قال يا ليتني قبلت الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم وقال ايضا في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثنا هاشم قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عمرو قال أتى عبد الله بن عمرو قال أتى عبد الله بن عمر أتى إيش قال أتى عبد الله بن عمر عندك عمرو ولا عمر عندي عمر نعم عبد الله بن عمر عندكم المسند نعم في مسند عبد الله بن عمرو. نعم عارف المسند. نعم. قال أتى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو جالس في الحجر فقال يا ابن الزبير إياك والإلحاد في الحرم فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحلها ويحل به رجل من ويحل به رجل من قريش. لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها قال فانظر لا تكن هو لم يخرج أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكانا إلى هذا مكان هذا في اختلاف انظر لا تكون هو كانه من كلام عبد الله بن عمرو هنا كان من كلام ابن الزبير شيء قال ابن الزبير ايش هذا في المستند هذا ايش قال قال ابن الزبير نعم نعم لأن عبد الله بن عمرو أخذ زامرتين يوم اليرموك كتب عن بني إسرائيل فكان يحدث بها. قال له ابن الزبير لا تكون يعني الكتب اللي أخذتها من أهل الكتاب يكون هذا من الحادث لا تكونه. فقال أشهدك أن وجهي إلى الشام يعني. نعم ها ما في شك الزبير أو الزبير صحابي جليل ما الحد فيه. أنا الحج حجاج وما أصر كلهم كلهم يشتركون صلى الله العافية. نعم نعم ما في شك يحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون الجيش الذي يخسر به إذا كان من قريش يقوم ببيدان الأرض ينظر ما الذي أصل الجيش نعم ليغزو الكعبة نعم الله أعلم. نعم قال تعالى كذلك عمرو بن سعيد كان يبعث البعوث إلى مكة أمير المدينة من قبل يزيد كان يبعث البعوث الجيوش إلى مكة عبد الملك بواسطة الحجاج يرسل الجيوش إلى مكة. نعم لا هذا لا تكون هو في اختلاف هذا القول الأول أنه لا تكون هو هذا من كلام ابن الزبير وعلى ما قرأت يكون من كلام ابن عمرو وعلى ما قرأت يكون من كلام ابن الزبير كأنه رد هي رد عليه كلام. نعم نعم قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر على كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه. واستدل به كثير ممن قال إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق وأنه لم يبن قبله كما ثبت بالصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال بيت المقدس. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. وقد قال الله تعالى. هذا هو الصواب, هذا هو الصواب, أن أول من بنى البيت إبراهيم خليل عليه الصلاة والسلام, كما قال الله تعالى في كتابه: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. وكما في هذا الحديث عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله, ما أول بيت وضع في الأرض؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. إبراهيم الخليل هو اللي بنى البيت, وحفيده يعقوب ابن إسحاق هو الذي بنى بيت المقدس بعد 40 سنة. بنى بيت المقدس يعقوب وهو إسرائيل, هو حفيد إبراهيم الخليل, يعني ابن ابنه, يعني إبراهيم جد يعقوب, ويعقوب هو إسرائيل, وأنبياء بني إسرائيل كلهم ينسبون إلى يعقوب, بنو إسرائيل, هو إسرائيل. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه, إسرائيل هو يعقوب عليه السلام, وهو ابن إسحاق, لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله ابنين كريمين صالحين, أحدهما إسماعيل وهو الأول من هاجر وأمه هاجر, وهو الأب الثاني وهو أبو العرب, ومن سلالته نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, والثاني إسحاق بعد إسماعيل ب 12 سنة, بعد مدة طويلة بينهم, أنجبت سارة من زوجته سارة بنت عمه, وكانت في الأول كانت عقيم لا تلد, ثم رزقها الله في الكبر إسحاق, إسحاق نبي كريم, أنجب يعقوب, ويعقوب هو إسرائيل, ومن سلالته جميعا أنبياء بني إسرائيل, أولهم موسى وآخرهم عيسى, كل أنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة يعقوب. وأما إسماعيل فمن سلالة نبينا عليه الصلاة والسلام, فيكون إسماعيل وإسحاق أخوان, وأبناء إسماعيل هم العرب, وأبناء إسرائيل هم أبناء العرب, واليهود والنصارى كلهم من سلالة إسرائيل. نعم. لا, هم لا يسمون هذا, بعض الناس سمي إسرائيل ثم عشت من إسرائيل, هذا لا يجوز, إسرائيل نبي كريم, هم اليهود يسميهم اليهود, هم يودون تسمية إسرائيل, كما أن النصارى يسمون أنفسهم مسيحيين, يسمون أنفسهم مسيحيين وليسوا مسيحيين, لو كانوا مسيحيين لاتبعوا المسيح, فهم نصارى, هم يودون يسمون أنفسهم مسيحيين, هذا غلط, نسميهم نصارى كما سماهم الله, واليهود نسميهم يهود, ما نسميهم إسرائيل يهود, إسرائيل نبي كريم نبي الله, والمسيحيين اسمه المسيح, المسيح نبي كريم, وهم اتبعوه, لو اتبعوه لآمنوا به وآمنوا محمد صلى الله عليه وسلم, ولذلك هم يسمون أنفسهم المسيحيين, هذا غلط, هذا من التسمية من أخطاء, تسمية النصارى بالمسيحيين, تسمية اليهود بالإسرائيل أخطاء, من الأخطاء الشائعة, واليهود اسمهم يهود, سماهم الله هذا اليهود, والنصارى اسم النصارى, ما سماهم الله في الكتاب المسيحيين, هات نص أن الله سمى النصارى المسيحيين أو في السنة, ما في. نعم نعم. لا, كلمة شيعة اسم عام يشمل جميع فرق الشيعة, هذا الاسم العام, الشيعة طبقات كما ذكر الفرق 24 طبقة فرقة, منهم الرافضة فرقة من فرق الشيعة, الشيعة اسم عام. نعم. وقد قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وقال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد قدمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثار بما أغنى عن إعادته هاهنا. نعم, ذكر في سورة البقرة. نعم. وقال تعالى هاهنا: ألا تشرك بي, لا تشرك أي ألا تشرك بي.